وسامحوني ان انا اقول اللي في نفسك، ان ضعف عزيمة السائر وفساد نيته. اللهم ارزقنا صلاح النية يا رب، اللهم ارزقنا الاخلاص وصلاح النية. انت التزمت ليه؟ هي دي النية. انت تصلي ليه؟ انت سبت البنت دي ليه؟ زهقت منها مش كده؟ ولا لله لان الزنا حرام؟ بطلت سجاير ليه؟ عشان بقيت كح وتطلع دورين سلم تنهج ومش تقدر تلعب كوره ولا رياضه. النيه. فيتفق مشقه الصعود وضعف عزيمه السائر وفساد نيته وقعود المخوف والشيطان. بعض الشباب يقول لك يا اخي ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيف. ضعيف ايه يا عم؟ ده انت اللي ضعيف. هو ربنا قال كيد الشيطان ضعيف؟ بس انت اضعف. قال تعالى: وخلق الانسان ضعيفا. ده ربنا بيقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الشيطان كيد قوي ومكر شديد. ربنا ينجينا من الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. لازم تعمل له الف حساب، لان الشيطان خطوره الشيطان انه فهمك درسك عارفك بقاله سنين معاك، عارف ليلك ونهارك وجواك وبراك، فعشان كده بيدخل لك من مداخل تقول مش ممكن فعلا، فكره جهنميه من الشيطان. تجي لك افكار جهنميه كده احيانا. الشاهد ايه؟ ان النفس دي لازم تنسفها، لازم تتخلص منها علشان تبقى نفسك ايه؟ مطمئن، عشان ندخل على الرضا. واحد يقول لي ايه وكل الكلام اللي فات ده علاقته ايه بالرضا؟ علاقته ان مش هترضى ولا يرضيك الا لما تبقى نفسك مطمئنه. يا جماعه احنا في الدعوه اضطرينا نتحرك مرحله جديده من مراحل الدعوه معاكم، من مرحله ان انا اقول لك اعمل لمرحله ان انا اقول لك ازاي. فاهمين قصدي ايه؟ ان انا عايز اقول لك ازاي ترضى، مش بقول لك ارضى. ما هو انا اقدر اشرح لك دلوقتي ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. يعني ايه رضي بالله ربا وبالاسلام دينا محمد النبي ورسوله؟ لكن انت هتسالني طب ازاي؟ هتسالني ايه؟ ازاي اعملها دي؟ ازاي ادوق؟ وعشان اقول لك ازاي يبقى دي اجيب من الاول خالص، بجيب من الاول خالص، اجيب القصه من الاول من الف باء من كي جي 1. احنا لسه كل ده في كي جي 1. ان لابد من التخلص من النفس. النفس الاماره بالسوء. النفس خلقت في الاصل ظلومه جهوله. فلازم اخلص النفس من الظلم. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. سبحان الملك انه قدم الفجور على التقوى، مش فالهمها تقواها وفجورها، لا فالهمها فجورها وتقواها. فالنفس فيها فجور في الاصل والتقوى تاتي بعد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا بد من تزكية هذه النفس بالتخلص من الفجور. النفس اصلا فجرة، بدليل انك انت دلوقتي لو سبت نفسك على هواك هتعمل ايه؟ تفجر، صح؟ لو سبت نفسك على هواك هتعمل كل حاجة وحشة، هتعمل كل حاجة غلط، هتعمل بعض الصح بس هتعمل كل الغلط، كل الغلط هتعمله على هواك مزاجك. هي دي النفس اللي لازم نتخلص منها، لازم تبقى مطمئن. ابن القيم بيقول ايه؟ وقد اجمع العلماء على ان النفس قاطعه بين العبد وبين الرب، وانه لا سبيل للوصول اليه الا بعد انادتها والاخذ بزمامها. لازم نفسك الاماره من السوء بالسوء دي تنضف. ازاي؟

ذاق طعم الإمام الرضي بالأيه ربا، معنى ربا يعني مقسما للأرزاق، ربا يعني مقسما للأرزاق. عارف يعني مقسما للأرزاق؟ رزقه يعني فلوس، شكلك كده ده رزق، أبوك وأمك رزق، المنطقة اللي انتوا عايشين فيها والشقة رزق، صح كده؟ إخواتك رزق، إعمامك وإخوالك وجدادك رزق، وظيفة والدك ووظيفتك عقلك، كل ده إيه؟ ده رزق. هي دي قضية إنك تبقى راضي بيه باللي أسبه لك ده. ده معنى رضيت بالله إيه؟ ربا. أنت راضي بيه ربا؟ عارف معناها إيه؟ إن أنا معايا دلوقتي والعياذ بالله، نعوذ بالله يعني، مليون جنيه. نعوذ بالله من هذا. ها؟ وديتهم لإحسان، قلت له خد قسم دول. فأنت لو راضي إن هو يقسم كل اللي يديهولك راضي، حتى لو ما اداكش حاجة. أدام رضيت إن هو اللي يقسم. الله أكبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا موتة ترضيك. اللهم إنا نسألك عيشة رضية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب. أن الزلازل دي نوع من أنواع الغضب. غضب. ربنا يلطف بينا. طب توبوا بقى. عشان لو متنا نموت صح. استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. اللهم تب علينا توبة نصوح. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسدد سخيمة صدورنا. أهو شوف أثناء الدرس وربك يرسل الآيات. سبحان الملك في نفس الموضوع زي ما قلت لك كده، أنت لو مت دلوقتي تبقى راضي. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. هي دي القضية، لو مت دلوقتي في القعدة دي تبقى راضي، لكن لو في قعدة غيرها ما كنتش تبقى راضي أبدا. لا يا رب أتوب الأول. استغفرك وأتوب إليك. لكن دلوقتي لو الواحد مات على الوضع ده، اللهم لك الحمد والشكر. نرجع لموضوعنا. رضيت بالله ايه؟ ربا يعني ايه؟ مقسما للأرزاق. مربي اللي بيربي عبده يربى الشيء اي كبره. فهو اللي بيربيك بيكبرك، زي ما قلت لك كده، هو اللي اداك شكلك ده بعينيك بحواجبك بلحيتك بودانك بمناخيرك، شكلك ده اللي خلقه مين؟ الله قسمه لك. ده بالشكل ده وده بالشكل ده وده بالشكل ارزاق. انت ما اخترتش والدك ولا والدتك صح؟ هو اللي ده لك رزق. ما اخترتش بيئتك ولا منطقتك اللي انت عايش فيها ولا شقتك رزق. ما اخترتش عقليتك وفهمك رزق. انك انت اللي ادهولك ده بغير اختيار منك تبقى ايه؟ راضي بيه. راضي بيه مش معترض عليه من جوه قلبك. لا ده احنا عايزين نوصل لمرحله اعلى من كده في الرضا، ان يبقى اللي ادهولك بغير اختيارك احب اليك مما سواه لانه من حبيبك الله. يعني لو يقولوا لي تغير شكلك ده ونديك مليون جنيه اقول لهم لا، ده اللي اداهولي مين؟ حبيبي الله. ما اشتهيش اب غير ابوي ولا ام غير امي. ما اشتهيش صحه اكثر من صحتي اللي انا فيها دلوقتي. ما اشتهيش انا كل اللي انا بشتهيه زي ما انا راضي بيه ان يبقى هو راضي عني. يا رب ارضى عنا يا رب. هي دي القضية.

لما تلاقي حاجة جميلة بالفطرة كده وبالعقل يبقى الإسلام أمر بها، تلاقي حاجة سيئة كده بالفطرة وبالعقل الإسلام نهى عنها. قل إن الله لا يأمر بالإحسان، أمر، قل أمر ربي بالقسط. ربنا سبحانه وتعالى لذلك بتقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه سبحانه وتعالى؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الشاهد من الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، يعني أنا ما شاء ربنا سبحانه وتعالى في اللي أوحى إلي ما فيش حاجة محرمة إلا، فالأصل الحل إلا، والحرام هو ليه الاستثناء، الاستثناء يبقى الأصل حلال والاستثناء هو الحرام. شريعة جميلة صح ولا لا؟ في أجمل من كده شرع؟ فعشان كده رضيت بالله ربا، اتفقنا بقى مقسما للأرزاق، ورضيت بالإسلام إيه؟ دين، عقيدة جميلة وشريعة وشريعة سمحة جميلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية ليه؟ سمحة، السماحة، دين سمح، دين جميل، دين يأمر بالحق بالقسط، دين ينهى عن الفحشاء، دين يحرم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، دين يحميك، يحمي كرامتك ويحمي شخصيتك ويحمي جسمك ويحمي قلبك ويحمي شرفك ويحمي زوجتك وأعراضك وعرضك. دين، هي دي قضية إنك من قلبك تبقى راضي الشرع ده. ما هو بعض الناس ممكن يعمل بالشرع هو مش راضي، وده من النفاق الاعتقادي، من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، بغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به صلى الله عليه وسلم. يعني انه يكره حاجة من الدين حتى ولو عملت، يعني تلاقيه يكره الصلاة، بكره الصلاة حتى لو صلى يبقى كافر، هذا بيكره الصلاة، ده من النفاق الاعتقادي. الشاهد ايه يا شباب؟ ان الرضا بالشرع، ان انا ابقى راضي بكل شيء في الشرع في العقيدة والشريعة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. للأسف الشديد إن أكثرنا ما يعرفش النبي معرفة كويسة. آسف إن أنا أقول، آسف سمحوني، إن بعض المسلمين يعرف عن ديانة أكثر من اللي يعرف عن النبي، أو يعرف عن الممثل الفلاني أو لعيب الكرة الفلاني أكثر من اللي يعرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا محتاجين نعرف النبي عشان نرضى بيه، نرضى بيه، معنى نرضى رضيت بمحمد رسولا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أي أكتفي به متبوعا. يبقى ما عنديش راجل في الدنيا بحبه قد النبي ولا نفسه. مش عمر قال له كده؟ عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك إلا من نفسي التي بين جنبي، حبك أكثر من الدنيا كلها إلا عن نفسي، أقدرش حبك أكثر من نفسي. قال لا يا صاحبي. فقال أحبك أكثر من نفسي؟ قال الآن تم الحب. قال رسول الله يا عم صلي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومالي وولده ووالده والناس أجمعين. أنت تحب النبي قد كده؟ يا رب اللهم ارزقنا ذلك، إن يبقى فعلا من قلبك بتحبه أكثر من نفسك. أصلك لو حبيته أكثر من نفسك هيبقى ما يحب هو مقدم على ما تحبه أنت، صح كده؟ طب انت لو بتحبه اكتر من نفسك يبقى اللي هو بيحبه عندك. عشان كده عمر بن الخطاب لما زعل

جنة الرضا، الرضا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس بقلبك انشرح. جميل الجنة دي يا جماعة ولا لا؟ والله. بس هتوصل لدي لما تتخلص من نفسك. نفسك اللي نفسها تاكل عند مين، وعايزة تتفسح عند مين، وعايزة تنام قد ايه، وتلبس قد ايه، وتغني وتصفر وتمزج وتروح وتيجي، نفسك دي تخلص، ساعتها تدخل بالرضا، جنة الرضا، جنة الرضا في الإسلام بالله ربا، في الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني ما تحسش بضيق ان الإسلام يمنعك من النظر الى المتبرجات، تبقى راضي بيه، ان بالعكس والله ده المنع ده خير، مش كده؟ اللي عاشها بعد ما كان تايه بيبص ليه بيبص ليه بص، لما عاش بقى بعد ما امتنع ولم ينظر، يقول والله المنع ده نعمة، شيء جميل رائع انك تعيش نظيف. اسأل الله ان يطهر قلوبنا. ارجو ان انا اكون وصفت لكم طريق بسيط لجنة من جنات الدنيا. في جنات تانية تيجي معانا، احنا النهارده خدنا جنة الرضا، لعل بعد كده ادخل معاكم جنة تانية باذن الله تعالى، نعيش فيها جنة من جنان الدنيا. اسأل الله ان يرزقنا جنتي الدنيا والاخرة. واخيرا كما بدأت انا احبكم في الله، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.